نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بمجيء الشيخ حفظنا الله جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعرفون أيها الإخوة أننا في زمان كثرت فيه الفتن وتلاطمت، وإن كان في كل زمان فتنة، في كل زمان تأتي فتن. وكان السلف الصالح يعالجون الفتن، كل عصر يعالج أو أهل عصر يعالج الفتن التي تأتي في عصرهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الاستقامة على طريقهم. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وقال كل محدثة بدعة. روى الإمام أحمد وغيره عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، وخط خطوطا عن يمينه وعن شماله، فقال: هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وتلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وكما يعلم الكثير أن الناس في الزمن القديم انقسموا إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أهل السنة، وهم الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وفي رواية: حتى تقوم الساعة. الله يجعلنا منهم جميعا. ويقابل أهل السنة أهل البدعة الذين أشار إليه، هم القسم الثاني أهل البدعة الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: افترقت اليهود على 72 فرقة، على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وسيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم الأهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه. هذا القسم الأول. القسم الأول هو قسم أهل السنة، وهم الذين حاربوا البدعة ولولا الله سبحانه وتعالى، ثم أولئك الرجال ما عرفنا المناهج والطرق، ما عرفنا طرق الجهمية أو طريقة الجهمية أو طريقة المعتزلة أو طريقة الخوارج أو طريقة الروافض، ولولا الله سبحانه وتعالى ثم أولئك الرجال لكان بعض الحاضرين الآن الجهمي والآخر معتزلي والثاني رافضي وإلى آخره، كما هو حال الأحزاب والجماعات الإسلامية. والجماعات الإسلامية لا شك التي خالفت الجماعات الإسلامية التي خالفت منهج السلف الصالح لا شك أنها متولدة من تلك الفرق الأولى. إذن لابد من السير على طريقة السلف الصالح وعلى طريقة أولئك الرجال الذين حاربوا وجاهدوا بألسنتهم وبأقلامهم. وإذا لم نقم نحن بما قاموا به فسيصبح الوضع في متدهور إلى حد أبعد. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يسير على خط أولئك في كل بحسب قوته واجتهاده. ولعلي أطلت الشيخ يتفضل. الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. من عادتي أني أخطب بتهم كلامي بالخطبة المعروفة إن الحمد لله لآخره، ولكن إذا استهل من سبقني بها فأنا أبني على ما سبق وأكتفي بهذه السابقة. وهناك يعني أمر مصطلح حديث فيه شيء من المغالطة يفعله أهل البدع ويغفل عنه أهل السنة، هو روج هذا المصطلح. كلمة الجماعة الإسلامية هذه من المغالطات. الرسول سماها فرق في أحداث سنتين وسبعين فرقة كلها غنادة واحدة، والذين ألفوا سموا هذه المؤلفة في الفرق كتب الفرق، ما قالوا كتب الجماعات، لأنها ليست الإسلام إلا جماعة واحدة. هذه الجماعة الواحدة هي الطائفة المنصورة باقية على ما كانت عليه الجماعة الأولى. في المجتمع الإسلامي كل كان على منهج واحد وكانوا جماعة واحدة، ولما تخلى هؤلاء عن هذه الجماعة وتفرقوا عنها سميت فرقا، فنحن باقين على ما عليه تلك الجماعة الأولى، ندعو الناس إلى الاجتماع وإلى العودة إلى صف الجماعة. فلا ينبغي أن نقول الجماعة الإسلامية الفرق، هذا الذي ينبغي. وكما أخذ ذلك سلفنا من الحديث تألفوا في ذلك الكتب باسم الفرق لا باسم الجماعات. والحديث عن الجماعات كثير، ومن لنا وقد ملناه وقد ملناه كثير من الناس، ولكن أنا نفسي تحن إلى الحديث في العقيدة إذ هي تأصيل إن شاء الله، فسأتحدث بما يذهب من الله تبارك وتعالى في باب العقيدة. ثم بعد ذلك إذا كانت هناك مشاكل وتوجه الأسئلة نحن نجيب بما يذهب من الله تبارك وتعالى على هذه الأسئلة تتوجه إلينا. عقيدة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا كلهم بعقيدة واحدة، دين واحد عبر الله عنه بقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا دين جميع الأنبياء، وسمى الله جميع الأنبياء مسلمين، والآيات في ذلك كثيرة. هذا الدين دين الأنبياء، هذا العقيدة، هذا التوحيد، يتمثل في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد العبادة. توحيد الربوبية يأتى به كأدلة وبراهين على الكافرين لإلزامهم، لأنهم يعترفون به، فيأتي كأدلة وبراهين لإلزامهم بما خالف فيه الرسل وكذبوا فيه الرسل وعاندوا فيه الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، تأتي حجج تلزمهم بطاعة الرسل واتباعهم وتصديقهم، لأنهم ما جاءوا إلا بالحق، وهذا الحق دليله هو توحيد الربوبية، لأن الله إذا كان هو يعترفون بأنه هو الذي خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقول إن الله، أما يملك السماء والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت، ومن يخرج الميت من الحي، فسيقول الله. فكتاب هذه الأدلة والحديث عن خلق السماوات وعن خلق الأرض وعن خلق الإنسان والحيوان والنبات والجبال والبحار وتسخير الرياح وتسخير الشمس والقمر، كل هذه الآيات كلها دالة على أن الله رب هذا الكون وخالقه ومدبره، وبالتالي هو الذي يستحق أن يعبد، هو الذي يستحق أن يعبد. فإذا قال الرسول لأمته اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كان حقا عليهم أن يرأوا إلى الاستجابة، يجيبون له ويصدقوه، وكان لكل نبي من الأدلة والآيات والبراهين ما تقوم به الحجة على أمته التي يدعوها إلى الحق ثم تخالفه. أريد أن أدخل في توحيد الربوبية، توحيد العبادة الذي غلت فيه الأمم وبعثت الرسل إليهم لتصحيح هذا الانحراف وهذا الضلال في هذا الميدان. كان الناس يتخذون من عبادة الأوثان ومن عبادة القبور ومن عبادة الكواكب والشمس والقمر، يتخذون منها في زعمهم منطلقا إلى التقرب إلى الله تبارك وتعالى، يتقربون إلى هذه المعبودات التي ذكرناها لغرض في زعمهم وقصد أن تقربهم هذه المعبودات وتشفع لهم إلى الله تبارك وتعالى في تحقيق مطالبهم الدنيوية. ويأتي الرسل يوجهونهم إلى طريق الحق وإلى إخلاص الدين لله تبارك وتعالى، ويؤمن من يؤمن من يؤمن ويكفر من يكفر، ثم في النهاية يأتي عقاب الله تبارك وتعالى الصارم للمكذبين، كما قص الله عن قوم نوح أنه أغرقهم بعد أن دعاهم 1000 سنة إلا 50 عاما وهم يكذبونه، وقال الله في شأنهم لما تحدث عن الكافرين قال قوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، حتى يأتي يوم القيامة لما يسأل الله نوح هل بلغت قومك، فيقول نعم بلغت، من يشهد لك؟ قال أمة محمد، ثم يكذب ويقول ما بلغتنا، حتى يقول نعم ما بلغهم وما جاءهم من نبي قاتلهم الله، هذا قال الله فيه وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. وجاء قوم هود وكذبوه فأهلكهم الله بالريح الصرصر والخالهم 7 ليال و8 أيام حسوما. فجاء قوم ثمود وكذبوه، قوم صالح وكذبوه وأهلكهم الله بالصيحة. وهكذا تتالت القرون على تكذيب الرسل، وتتابعت الرسالة تدعو إلى الله، وتواجه كل رسالة ويواجه كل رسول بما واجه به أسلافها الأنبياء السابقين. فبعث الله محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين متمما ومكملا لدعواتها إلى هؤلاء الأنبياء، وجاء كتابه مشتملا على نظامنا الرسالات كلها ومهيمنا عليها، وفتح الله قلوب أهل الأرض أو معظمهم في ذلك الوقت للإيمان بهذه الرسالة، ودخلت أمم ودخلت شعوب في هذا الدين الحق، ويعني رفرفت راية الإسلام على شطر المعمورة في ذلك الوقت أو أكثر أو ثلثي المعمورة. تنبهت أعداء والحاقدون بالطرق الخبيثة التي يهدمون بها هذا المجد الذي شاده الإسلام، فكادوا للإسلام ودسوا من الزنادقة ومن الملاحدة من يلبس لباس الإسلام ويلبس سموم الإلحاد والكفر والضلال في نفوس كثير من ضعفاء المسلمين. فأصبحت الأمة هذا جهني وهذا المعتزلي، ثم مر الزمان وجاءت الفرق الصوفية وهي مركبة من أديان شتى، هذه الصوفية من الهندوسية من النصرانية من المجوسية من اليهودية، والفرق في كثير من ضعفاء المسلمين بكل الإسلام، وشاعت عبادة القبور ودعاء غير الله، وأصبح معظم من ينتمي إلى الإسلام يقرأ القرآن يقرأ نصوص التوحيد لا يفهمها. أصبح معنى لا إله إلا الله لا خالق لا رازق. كان المتكلمين دور كبير في تجهيل الناس بمعنى لا إله إلا الله التي هي رسالة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ففسروها بلا خالق لا رازق إلا الله لا مالك إلى آخره، وأخطأوا المعنى الصحيح المعنى الأساسي لا إله إلا الله، وهو لا معبود بحق إلا الله. وإذا كان لا معبود بحق إلا الله فمعنى أنه لا ندعو إلا الله، ولا نستغيث به إلا به، ولا نلجأ ونبرع في الشدائد إلا إليه سبحانه وتعالى وحده. وحتى المشركين كان هذا المعنى يقوم في نفوسهم إذا هم واجهوا الصعاب وواجهوا المشاكل وواجهوا الأحداث الخطيرة التي لا يستطيعون حلها، ويعتقدون في قرارة أنفسهم أن معبوداتهم لا تملك حلا في مثل هذه الظروف ولا لهذه المشاكل. فإذا الله تبارك وتعالى حتى إذا رفضوا فلك دعوا الله مخلصين له الدين، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسين ما تشركون. هذه حقيقة قررها الله وهم لا ينكرونها أبدا، وما أكثر ما يواجهونها في أحداث. إذا جاءت الأحداث هذه غيبة ينسون الأصنام وينسون اللات وينسون العزى وينسون الملائكة وينسون الأنبياء وينسون الصالحين وينسون الكواكب وينسون كل ما يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى، يتتعلق قلوبهم بالله وحده وتتجه إلى الله وحده مخلصين له الدين موقنين في قرارة أنفسهم أنه لا ينقذهم من هذه الشدة إلا الله تبارك وتعالى. ولهذا ما قالوا والله محمد كذاب أبدا، أقروا واعترفوا، ما جادلوا في هذا ولا ماروا في هذه الحقيقة، لأنها قضية واقعة متكررة كما قرر الله تبارك وتعالى. وما يصف له أنه لما استشرى داء الفتنة فتنة الشرك والدعاء غير الله والاستغاثة غير الله والذي جعل غيره في الشدائد، بلغ الأمر بكثير من ينتمي الإسلام من عباد القبور أنه في الشدة ينسى الله ويتجه إلى عبد القادر وإلى البدوي وإلى الرفاعي وإلى البسوطي وإلى العيدروس وإلى وإلى وإلى المعبودات من دون الله تبارك وتعالى. وهذه الأخبار متواصفة بهذا عن كثير من هؤلاء الضلال. من أسباب جهل الناس في حقيقة التوحيد كما ذكرت، وذلك الخطأ في الكلام في العقائد الذي ألف كتبا طويلة عريضة في تقرير توحيد الربوبية ولم يهتدي إلى تقرير توحيد الربوبية. فإذا رجعت إلى كتب أهل الكلام وإلى كتب أهل التصوف وما أكثرها لا تجد بهذه الحقيقة فيها أثرا ولا عينا أبدا، ما تجد إلا تطوير توحيد الربوبية الذي يعرفه المشركون ويعترفون به. كان هذا من العوامل ومن الأسباب الكبيرة التي أوقعت الناس في خوة الشرك بالله تبارك وتعالى وعبادة القبور باعتقاد أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون، حتى إن بعضهم يبلغ به الأمر إلى أن يدعي لنفسه الإلهية مع الأسف الشديد. يحب أن أستعرض بعض الآيات التي تعالج قضية واحدة من قضايا هذا الشرك الخطير، وهي الذبح والنذر والطواف وشد الرحال والاستغاثة وإلى آخره. أريد أن أذكر آيات واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار تدمغ من يدعو غير الله بالشرك والضلال، ويقرأها كثير من الناس فبسبب تفسير أهل الكلام لكلمة التوحيد لا إله إلا الله بأنه لا خالق ولا رازق، وبسبب تفسير بعض المفسرين الذين إذا جاءوا يفسرون هذه الآيات ومن أظل من يدعو الله الأصنام، يقصد ذهنه إلى أن الشرك لا يكون إلا بدعاء الأصنام. أما إذا دعا رسول الله واستغاث به أو بأبي بكر أو بعمر أو بالجيلاني أو بالرفاعي أو بالملائكة أو بغيره من الصالحين أو الطالحين، هذا ليس من الشرك في شيء عندهم، لسبب هذا الانحراف لتفسير كلمة التوحيد وتفسير آيات التوحيد التي تدمغ من يدعو غير الله بالشرك الأكبر والضلال البعيد. يقول الله تبارك وتعالى في سورة فاطر: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. آية واضحة غاية الوضوح في أن غير الله لا يملك من هذا الكون قطميرا واحدا. فالقطمير هو اللفافة الرقيقة على النواة، كم وزنه كم قيمته لا شيء. الملائكة الأنبياء الرسل الصالحون الملوك ما يملكون هذا القطمير. كل هذا الكون ملك الله، هو الذي خلقه وهو الذي دبره هو الذي أنشأ من العدم هو الذي يفنيه سبحانه وتعالى، وكل من في السماوات والأرض لا يملكون من هذا الكون الهائل الواسع لا يملكون منه هذا القطمير ولا النقيض. يبين كمال غنى الله تبارك وتعالى وأنه المنفرد بالملك والتدبير، وأن غيره في غاية الافتقار إلى الله وفي غاية الحاجة وفي فقر مدقع، بحيث إنه ما يملك من هذا الكون ذرة ولا قطيرا. إن فرض الله تبارك وتعالى الملك وإذا كان هذا هو الواقع، فلماذا يتجه الناس يطلبون من غير الله شيئا قد يكون من أعظم المطالب؟ قد يكون مطلوب ولدا، وقد يكون مطلوب مالا، وقد يكون مطلوب إيقاظ لشدة، وقد يكون مطالب كثيرة، مطالب البشر ومطالب الحياة، من أفضل مطالب كثيرة يطلب ممن يملك هذه الأشياء. هذا الذي يجب وهذا الذي يقتضيه المنطق، وصدع به منطق النبوات ورسالاتهم عليهم الصلاة والسلام. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، انتبهوا، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. هذه حقيقة يقرها الله تبارك وتعالى عن الأنبياء الملائكة الصالحين غيرهم الأوثان. لو وقفت طيلة حياتك تدعو بأقوى المكدرات، لحين أن واحد أخذ مكدر عظيم وقال: يا رسول الله عند قبره أنقذني، والله ما يسمع رسول الله ولو كان عند القبر، طبعا إذا كان بعيدا. ولو وقف عند عبد القادر مهم بعيد، الآن الناس واحد في الهند أو واحد في أقصى اليمن أو واحد في أقصى المغرب إذا وجه شبة قال يا عبد القادر، فيقع في شرك الربوبية وفي شرك العبادة. ليه؟ لأنه أعطى هذا المدعو صفة الله علام الغيوب المخرج الكروب، أعطاه صفة الربوبية وهو لا يستحي بشيئا، لأن هذا المدعو من ملايين من البشر المخلوقات كلهم لا يملكون تقليرا. كم نصيب من التقليد؟ كم نصيب الواحد من ملايين من الملائكة من الجن من الإنس من الآخرين؟ كلهم لو اجتمعوا ما يملكون تقليد واحد. فإذا دعوت واحدا من كم نصيب من التقليد؟ لا يملك أقل جزء من ملايين الأجزاء من الذرة. كيف تجزي؟ الله قال لك ما يملكون، ثم أخبرك أنهم ما يستجيبون. فنحن نكتب بالله واثقين أنك لو دعوت نبيا أو وليا أو ملكا أو جنيا والله ما يسمع هذا النداء أبدا، لأن الله قال لا يسمع، لا يسمع دعاكم. هذا الدعاء الشركي قد يسمع، يعني دعاء آخر كأن تسلم على الميت أو على الرسول عليه الصلاة والسلام فيسمع كلامه، أو تصلي قد يبلغه هذا هذه الصلاة. أما أن تشرك بالله تبارك وتعالى فإن الله يكون مسامع أنبيائه ومسامع ملائكته ومسامع الصالحين من عباده أن يسمعوا هذا الوراء الشركي أبدا، لأن هذا والله يؤذيهم أشد الأذى ولا يفرحون به أبدا. فالله يسدد كل المنافذ أن تصل هذه الأصوات الخبيثة إلى مسامعهم. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. افرض من باب فرض المستحيل أنهم سمعوا، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. لو فرضنا من باب فرض المستحيل أن هذا الصوت يصل إلى من دعوته أو إلى مجموعة تدعوها من دون الله، لا يستجيبون. ليه؟ لأنهم لم يكن شيء، لم يعطهم الله حق الإجابة، حق الإجابة لله الذي يملك هذا الكون. أما الفقراء المساكين الضعاف الذين لا يملكون تطميرا فكيف يلبون دعوتك وكيف يستجيبون لك وهم لا يملكون شيئا؟ فهذه الأشياء تحت مادة الشرك وتستأصل شأسته عند من؟ عند كل من يعقل عن الله تبارك وتعالى مثل هذه التوجيهات ومثل هذه التصريحات الصادعة بهذه الحقائق الكبرى العظيمة التي لا يليق بعاقل أن يجهلها أو يتجاهلها، فيقع في حمأة الشرك بالله تبارك وتعالى. ثم أخبر الله أن هذا الدعاء شرك، شرك خطير، وأن هؤلاء الذين تدعوهم وتستنجد بهم وتستغيث بهم وتطلب منهم وتتعلق قلبك بهم يسمحون خصومة يوم القيامة، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. هل قال لك هذا نص في أن دعاء غير الله شرك بالله تبارك وتعالى؟ ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ما هو هذا الشرك؟ هذا الدعاء الذي ساقه الله في هذه الآيات محفوظا بالأدلة الواضحة أنه لا يفيد ولا يجدي ولا أهل يملكون شيئا ولا يسمعون منه شيئا. هذا كل شرك بالله تبارك وتعالى. يوم القيامة الذي يدعو البدوي والذي يدعو المسوقي والذي يدعو الحسين والذي يدعو علي والذي يدعو محمد صلى الله عليه وسلم والذي يدعو عيسى والذي يدعو عيسى، يوم القيامة يقف النبي ويقف الرجل الصالح ويقف الرسول ويقف المؤمن الذي دعاه لله، يقول أنا أبرأ إلى الله، أبرأ إلى الله تبارك وتعالى من هذا الشرك. هذا الشرك كان النبي الرسول يقول بلغتكم وحذرتكم، هذا الشرك، ودعوتكم إلى توحيد الله وإلى إخلاص الدين لله. إن كان عالما وصالحا يقول أنا كنت أدرس، إذا كان الموحد سلم الموفرة في قبوري كنت أدرس وأقول إنه لا يجوز دعاء الله تبارك وتعالى وأنه شرك لله تبارك وتعالى. فهنا يستحصل من هذه الآية أن الله تبارك وتعالى انفرد بالملك، ملك هذا الكون كله، سماواته وأرضه وجباله وبحاره وأشجاره وأنهاره وحيواناته وجنه وإنسه وملائكته، كل هذه الأشياء موجودة لله تبارك وتعالى، لا يشاركه أحد في ذرة منها أبدا، والذين يدعون من دون ما يدخلون المستقيم. وأن دعاء غير الله شرك بالله تبارك وتعالى، لا يسمعه الله تبارك وتعالى ملائكته ولا أنبياءه ولا الصالحين من عباده إذا هم دعاهم أناس بلهاء واستيجدوا بهم من دون الله تبارك وتعالى. وأنه على فرض أن يحصل منهم السماع لهذا الهراء فإنهم لا يملكون حتى الإجابة، وأن هذا الدعاء شرك بالله تبارك وتعالى. ونأتي إلى آيات من سورة الأحقاف تؤكد أن الدعاء لله كفر وشرك وأنه ضلال. قال الله تبارك وتعالى في سورة الأحقاف: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات اتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل من يدعون من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يعني سمى دعاء غير الله عبادة، عبادة غير الله وشرك. لا أحد أضل ثم يدعو غير الله تبارك وتعالى. تصور الضلال وكل أنواع الضلال، فتجد أن أضل الناس وأغرقهم في الضلال هو الذي يدعو غير الله تبارك وتعالى. وقبل هذا ومن أضل قال: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله فتنكر الله تبارك وتعالى دعاء غيره، ثم قال: هؤلاء الذين يدعون ماذا يملكون؟ هل يملكون شيء في السماوات؟ لكن لهم شرك في السماوات ما في حاجة. عندكم أدلة؟ تفضلوا. عندكم أدلة؟ ما في أدلة. عندكم أثار بقية من العلم تستدلون به على جواز دعاء غير الله؟ ما في. قل أرأيتم ما تدعون أروني ماذا خلقوا من الأرض؟ لأنه لا يدعى إلا خالق. هذا المخلوق فهو عبد ويتجه بالدعاء إلى خالقه، فكيف تدعونه؟ هذا المخلوق الذي خلقه الله تبارك وتعالى هو عبد من عبيده، كيف تدعونه وهو عبد ولا يملك شيء في هذا الكون وليس له مشاركة؟ لأن لا يدعى إلا من يملك ما تطلبه أنت، وهذا مسكين ليس له ملك وليس مشاركة في ملك شيء من هذا الكون. حتى أروني أي جزء من السماوات أو من الأرض خلقه عيسى أو خلقه إبراهيم أو خلقه الملائكة أو خلقه غنم من الأصنام وثن من الأوثان، لا شيء. ولا يملكون الأدلة، مهما افترضنا ضعف هذه الأدلة فلا يملكون ولا مأشار دليل ضعيف على أن غير الله يستحق الدعاء من دون الله تبارك وتعالى. ثم أكد بعد أن تحداهم أن يأتوا بالأدلة ولا يملكون، ما قالوا والله الأدلة عندنا، أبو لهب وأبو جهل وغيرهم من الوثنيين وفرعون وهامان وقارون وإلى آخره، والله كلهم ما حد يقول والله أنا شاركت في خلق السماء ولا شاركت في خلق الأرض ولا أنا أملك الشمس ولا أملك القمر ولا أنا خلقت ذلك الجبل ولا هذا الجبل ملكي أنا أوجدته، ما حد يقول هذا الكلام. مهما ظل الإنسان وانحرف لا ينسل به الضال الانحراف إلى أن يقول أنا عندي الدليل والدليل هو هذا، ما يملك. فعقب الله بهذا: ومن أظلم من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لو وقفت إلى يوم القيامة: يا فلان، يا رسول الله، يا عيسى، يا أبا بكر، يا عمر، تدعو والله لا يسمعون ولا يستجيبون. هنا قال: ومن أظلم من يدعو من دون الله من لا يستجيب له. وقد أخبر الله في سورة فاطر أنهم لا يسمعون هذا النداء من أساسهم، كيف يستجيبون؟ وهنا قال ولو وقفت طول حياتك تدعو قيام الساعة لا يمكن أن يستجاب هذا الدعاء، إلى أن بين الله تبارك وتعالى أن هذا الدعاء عبادة لغير الله، فأنت إذا دعوت حيا غائبا أو ميتا فأنت بهذا الدعاء جعلته إلها مع الله وجعلته شريفا لله تبارك وتعالى في العبادة، وإذا حشر الناس كان لهم أعداء. هذا النبي الذي تدعوه يصنع عدوك، وهذا الولي الذي تدعوه يصنع عدوك، وهذا الملك الذي تدعوه يصنع عدوك، وهذا الصديق يصبح عدوك، ويتبرأ من هذا الشرك الذي وقعت فيه، ومن هذه العبادة التي تقدمت بها ظلما وعدوانا هو نفسه لا يرضاها ولا يقبلها. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فتمها عبادة. والكفران هو الجحود، إنني أنا ما أمرتك أن تعبدني ولا طلبت منك هذا الأمر، بل أنا كنت أحذر وأنذر أنت وأمثالك من دعائي ودعاء غيري من مخلوقات الله تبارك وتعالى مهما على شأنهم من الأنبياء والملائكة وغيرهم. نقف حتى أخذ بلان من هذه الآيات ومن هذا التعليق الضعيف عليها، أن الله تبارك وتعالى قد أقام الحجج وأقام الأدلة على بطلان دعاء غير الله، وأنه شرك بالله، وأن هذا لون ألوان العبث الدنيء، أن تدعو من لا يسمع دعاءك ولا يستجيب لك، وهو مع كونه عبثا هو كفر بالله وهو شرك لله وهو تأليف لغير الله تبارك وتعالى، وأن هؤلاء المعبودين المدعوين الذين كنت ترجوهم وتظن أنهم يقضونك من الشدائد فيتبرؤون منك ويخذلونك أحوج ما تكون إليهم، ففي هذا عبرة لمن له عقل وعنده وعي أن ينصرف عن عبادة غير الله تبارك وتعالى لا دعاء غيره، ويفرج الله تبارك وتعالى بعبادته، ولا سيما هذا الدعاء الذي تحدث عنه هذه الآيات وأقامت فيه الحجج والبراهين على بطلانه وأنه شرك. ونكتفي بهذا القدر، ولعل الله تبارك وتعالى يجمعنا في لقاءة أخرى فينبه مثل هذه التنبيهات إلى مسائل أخرى تتعلق بالعقيدة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتيح لنا مثل هذه الفرص التي نرجو أن نستفيد منها نحن ويستفيد منها أخواننا. صلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. استأذن الشيخ تعليق يسير على ما تفضل به جزاه الله خير، وهو الحديث والكلام عن توحيد العبادة. وبارك الله في شيخنا ونفعنا بعلمه، نسأل الله أن يجعلها في ميزانه عملا خالصا لوجه الكريم، وأن يتقبل نصحاكم ويذكر لكم خطاكم، وأن يجعلنا موفقين في الدنيا والآخرة. هذا الكلام الذي قاله الشيخ الحقيقة يا أخوان أنه درس منا لأنفسنا أو منا لغيرنا. وحتى أبين وجهة نظري، أنني مرة كنت واقف عند محطة بترول أعبي بنزين، فوجدت عامل عند أحد الأخوان له المحطة هذا، إمام جامع متخرج من أحد الجامعات الإسلامية في المملكة، فهذا عليه سيما الصالحين لحية ولباس مناسب. فقلت له يا أخي، لكنه أفغاني ما أدري لباس الثاني، فقلت له يا أخي إذا كان هناك ملة، الملة عندهم يعني العالم، ملة شيخ كبير كل الناس يحبونه، ثم هذا الملة مات فصار الناس يأتون إلى قبره وربما ذبحوا له وتوسلوا به، وأنت عندك مثلا زوجة ما تحمل 10 سنوات ما تحمل، هل لك أن تأتي إلى قبر الولي قبر الشيخ لتدعو؟ قال طيب، هذا طيب، لا هذا عامل بس يعمل عند هالرجل الطيب الخير إمام جامع خرج من كلي من جامع إسلامي في داخل المملكة. فأستغرب هذا الإهمال العظيم لهذه الرسالة العظيمة التي تفضل بها تخفيض العبادة. كيف نهمله بين أبنائنا وبين عمالنا وزملائنا والعمالة الوافدة؟ كيف نهمل هذا؟ هذا المفروض علينا أن نقول لكل من استطعنا أن نتصل به أو نجتمع به ولو بائع البقال في السيارة كلمتين باختصار. وكذلك مع العرب، كثير من العرب وجدناهم مشركين، والله أن أحدهم الآن يحط رحالة، يعني حينما قابلته في حج هذه السنة يحط رحالة في عنيزة من الحج ومعي أبنائي يسمعون كلام. فقال أنا الآن جئت من الحج. قلت تذهب إلى السيد البدوي؟ قال السيد البدوي له نذر في رقبته، له نذر أن أوفي بهذا النذر. كبش ما أدري قال طلي ما أدري هل أحد العبارتين قال. فجعلت أبين له أن النذر يصرف لله وأن الذبح لله ولا يستعان إلا بالله ولا يتوكل على الله. فيا أخواني إهمال توحيد العبادة وجميع أنواع التوحيد تؤدي بنا إلى هلكة، لأن الأمم ما هلكت والعياذ بالله، ولا أصابها الدمار الشامل والبعد عن الله سبحانه وتعالى، بل ما دخلت في الكفر ودخلت في الإلحاد إلا يوم أن أهملت توحيد العبادة أو أهملت توحيد الأسماء والصفات. فالفرق التي ظلت وهي تنتسب الفرق الإسلامية التي ظلت انحرفت بسبب عدم معرفتها لتوحيد الأسماء والصفات، والأمم التي هلكت بسبب عدم معرفتها لتوحيد العباد. هذا لو ذكرناه في كل ليلة في بيوتنا ومع عمالنا ومع الناس لا كان قليلا. هذا ينبغي أن يكون جزءا من الحياة، التوحيد والكلام في التوحيد. مع الأسف ذهبنا إلى الأخطاء الشائعة الموجودة والأفكار الوافدة والمجلات وكذا. هؤلاء الأوباش اليهود والنصارى لا يتركون بلد ما يفلونها بهذه العقيدة الفاسدة، أن عيسى بن الله والعياذ ولا عزير من الله، وفي كل مكان ويصرفون المليارات. فنحن يأتي إلينا إخواننا المسلمون من كل مكان في هذه البلاد ما نناقشهم، ولا أقول أن كل وافد كافر، لا، كثير منهم نجدهم صحيح على العقيدة الصحيحة السليمة. كذلك من المكاتب، من مكاتب دعوة الجاليات أيضا عندهم كتب، عندهم رسائل كذا أبو علي، كتب ورسائل في اللغات هذه، ممكن تمر وتأخذ لك مجموعة، وإذا ما تعرف اللغة أو هو ما يعرف العربي تعطي. لأن يهدي الله، ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في البخاري؟ لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولا ينبغيهم من هذا الأمر تناقش مع ما استطع لعله أن يغرس في القلوب. فهذه كيف عظيم، هذا كيف عظيم تحقيق لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. إذا غرس في القلب أثمر بإذن العزيز الحكيم. من كان عنده بعض الأفكار الشاذة المنحرفة لكن العقيدة ترده إن شاء الله. هذا ما أحببت أن أقوله وأرجو أن لا أكون أطلت. صلى الله على نبينا محمد. أيها الإخوة الكرام، بما أنه سمح لي الشيخ بكلمة موجزة فقط، ويعني هناك إشكال قد يكون عند بعض الناس وهو قولهم كيف المشايخ لا يتكلمون في التوحيد ونحن أهل التوحيد ولا نحتاج إلى مثل الكلام في توحيد العبادة، ولكن نرى أن ممن يعدون من الدعاة هداهم الله يتنقص هذا الأمر العظيم وهو أمر التوحيد. ففي أشرطتهم يقولون مثلا نعلم التوحيد في 10 دقائق، بينما النبي صلى الله عليه وسلم نكث 13 عاما يدعو إلى التوحيد. ويقولون، يقول هو أحد الدعاة يقول أنني سألت أحد الإخوان أن يلاقيه في الامتحان في العقيدة، فقال نعم والله أحس أنني امتحن في عقيدتي، أحد الذين هم خارج هذا البلاد. يقول أنني أحس أنني أمتحن في عقيدتي. كل إنسان يسأل لي ما هي عقيدتك ما هي عقيدتك. فيوضح هؤلاء الشباب الذين يسألون هذا الرجل. هذا من يعني هذا يعني زوال الإشكال الذي قد يرد على يعني أفهم بعض الناس لماذا يتكلمون عن التوحيد ونحن في بلاد التوحيد ونحن نعرف التوحيد. نحن لسنا بحاجة إلى هذا. هذا لأن الشيخ سمحنا جزاه الله خير. وهنا بعض الأسئلة. السؤال هذا أحسن من إجابة الأسئلة. لأن الحديث الناس غابت عن هذه الأحاديث ونخشى أن نغرق في السياسة حتى يضيع الدين. الآن يعني السحر والكهانة والأشياء تنتشر وتستفحل بسبب شغل الشباب في الصحف والمجلات والسياسة والكلام الفارغ وصرافهم في الأحاديث وطلبهم حاجات كلها سياسية وتهيجية وكذا وكذا. ضاعت العقيدة وضاع الأصل مع الأسف الشديد. ولا ضرورة أن تبرز هذه المساوئ. يعني الشيطان يعني ربما دفع الناس إلى هذا الميدان السياسي والحركات السياسية حتى يستغفرهم من الخلف وينشئ يعني عقيدة الكفر والشرك من جديد في غمرة الانشغال بالسياسة والأمور هذه. فالسياسة هي من الإسلام لكن ليست بهذه الطريقة التي تؤدي إلى ضياع العقيدة وإلى ضياع الأمة. يعني يجعل الله لكل شيء قدرا. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني بدأ بالعقيدة 13 عام في مكة وظلت تنزل عليه فتتوالى آيات التوحيد عليه الصلاة والسلام إلى آخر ما نزل من وحي الله تبارك وتعالى إلى هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. هو نفسه من تربيته لأصحابه كان كثيرا ما يضايعهم على التوحيد وعلى أن لا يشركوا بالله شيئا. في كثير من المرات وكثير من المناسبات يعني يبايعهم على أن لا يشركوا بالله شيئا. ولعلكم لعلي أذكر لكم حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر 9 أو 7 أو 8 فقال بايعوني. قالوا على من بايعك يا رسول الله؟ قال بايعنا. قال بايعوني. قالوا على من بايعك يا رسول الله؟ قال بايعوني. قالوا قد بايعنا يا رسول الله ماذا نبايعك؟ قال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. عرفتم؟ وأسر كلمة فسألت عنها فقالوا وألا تسألوا الناس شيئا. لأن سؤال الناس ذل لغير الله وإهانة للنفس. عرفتم؟ فبايعهم على هذا الأمر شاهد منه بايعهم على ألا يشركوا بالله شيئا. أحد الكثير دلت على هذا من الرسول يبايع كبار الصحابة على أن لا يشركوا بالله شيئا. اليوم إذا تحدثت في مجتمع خرافي ونحن موحدين في شيخ عندنا حتى تتحدث وهم يعبدون قبور. فأصبح يعني الحديث عن التوحيد والشرك في بعض البلدان مادة للسخرية. الحمد لله هنا يعني قاعدة عريضة قوية للتوحيد ولكن إذا أغرقنا في السياسة هذا الإغراق ووجهنا شرائع المجلات والصحف فإن هذا سيؤدي إلى ضياء هذه العقيدة. وفعلا والله الآن بدأت تبرز في بلاد التوحيد في نجد السحرة والكهان والشعوذة وأشياء كثيرة تهدم العقيدة. وفي الحجاز وفي الجنوب وفي كل مكان والله ظهر سحرة وكهانة وأشياء كثيرة. ولو استمر الوضع على هذا وهذه الأخيرة لا يأتي سنوات قليلة إلا وقد طويق أن يصدر ذلك. ولهذا ينبغي أن تكثر الأحاديث وأن نترك هذه الخطب وهذه الندوات وهذا الكلام الفارغ ونحفظ الناس كتب التوحيد الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد ونخليهم يقرأوا كتب المجيد حتى يكاد يحفظون حفظا. وفي تفسير أسماء الصفات الطحاوية والسماوية والتدبرية والواسطية وهذه الأشياء هذه أصول الإسلام وجذور التوحيد وجذور الإيمان. وإلا والله نصبح جهالة. وإذا جهلنا توحيد الله أي قيمة لأي علم من علوم الدنيا. لو نملك علوم الدنيا كلها ونجهل عقيدة التوحيد فلسنا شيئا أصفار على اليسار. بارك الله فيكم. هذا ما أحببت أن نبه إليه. والآن جاء دور الأسئلة. ونشكر الله يا شيخ من دعاة الحزبية الذين ينشرون حزبياتهم باسم العقيدة وعلى حساب العقيدة فيدرسون كتب العقيدة لضرب العقيدة ولضرب السلفية فتجدهم يتكلمون على دعاة السلفية حتى أن أحدهم من يدرس كتب العقيدة في هذه البلدة يستهزئ بالشيخ محمد أمان يقول عقيدة عقيدة استهزاء بالشيخ محمد أمان الجامي ويمدح سرور على المنبر سرور زين العابدين الذي يقول الشيخ مباز هذا الكلام كلامه في العقيدة أنها جفاف. هذا الكلام رده عن الإسلام وهذا الكتاب يمزق ينجح ويقول هذا داعية. أنا عندي شهادة لهذا اللي يدخلون به، والله ما ذقت حلاوة العقيدة في تنسيج الأسماء والصفات خاصة إلا على يد هذا الرجل الشيخ محمد أمام، والله إنه لا يعرفها ويحسن عرضها. وهؤلاء والله كلهم لو تتلمذوا عليه لكان شرفا لهم وفخرا لهم. هذا الذي يدخلون به، والله ما رأيت أحد يحسن تدريس العقيدة وعرضها مثل هذا الرجل، وجئت إلى أعلم منه وأكبر منه ولكن والله في الأرض ما رأيت مثله. هذا رجل عظيم تمكن في العقيدة فيسخر منه هؤلاء. سؤال أول يقول: ما رأيكم في من يقول أن التوحيد فيه أصول وفروع ومن فروعها الصراط والحوض وغيره، وهم من لهم دروس في العقيدة في هذه البلدة؟ التوحيد هذه أصول من العقيدة، يقول أن التوحيد فيه أصول وفروع ومن فروعها الصراط والحوض وغيره. العقيدة كلها أصول، وسمها علماء العقائد سموها أصولا، وسموا تجوزا يعني العبادات أصولا فروعا، وإن كان فيها أصول لأن العبادات مثل الصلاة والزكاة والصوم هي أركان وأصول في الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، من استطاع إلى ذلك سبيلا. وذكر ذلك عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل المعروف عندكم جميعا، ذكر أركان الإسلام وأركان الإيمان. ولكن ليس هذا هو بيت القصيد فروع أصول، لأن القصد يعني تهوين مشاعر العقيدة، وهذا يأتي على ألوان وأشكال كثيرة وعبارات كثيرة، تارة الأسلوب ساخر وتارة الأسلوب علمي، ولكن يعني كلمة حقيقة بها باطل، وتارة وتارة يعني عبارات كثيرة، عارفينها من العرب والأجم الذين يحاربون هذه العقيدة وأثروا في أبنائنا فأصبحوا يرددون هذا الكلام كالبغاوات لا يعون ما يقولون، فنسأل الله العافية. وهذا السائل يقول: يا شيخ، عند بعض الناس شبهة وهي أن البيعة للإمام الأعظم وأما الطاعة فهي لأي حاكم. والله نحن نتمنى أن يكون هناك إمام أعظم يجمع الأمة الإسلامية كلها ويرفع راية الجهاد ويحل مشاكل المسلمين، ولكن هذا إذا ما تيسرنا ماذا نصنع؟ فعلماء الإسلام واجهوا هذه المشاكل وواجهوا هذه الانقسامات في العالم الإسلامي وسلموا بالأمر الواقع الذي لا خلاص منه ولا حل له، وإذا أردنا حله سيباد المسلمين عن بقية أديهم ويباد الإسلام ولا تحل هذه المشكلة. فرع المسلمون احترام الإسلام وحفاظ على كيان الإسلام وعلى عقائد المسلمين أنه إذا افترق الأمة إلى حكومات فإن كل واحد يبايع أهل إقليمه ويلزمهم الطاعة ويقيم فيها الحدود ويقيم فيها الشرائع ويقيم فيها الجمع والجماعات وما شاكل ذلك، وتلزم بهذه البيعة الطاعة، وما تأتي الطاعة إلا أثر البيعة. كيف تطيع بدون بيعة؟ تطيع من؟ أنا أسأله من أطيع إذا ما بايعت؟ هذا كلام الهراء. لا، أنا ما بدأ أتصور يا حين إني أطيع إنسان ما بايعته وليس له في عنق بيعة. فالطاعة هي ثمرة البيعة، وقد يؤخذ من حديث يكون عليكم أمراء فيكثرون، قد يؤخذ منه إشارة إلى هذه الانقسامات والله أعلم، وللعلماء النظر في هذا. فأنا لا أجزم بصحة ما أقول، ولكن فأني أفهم من هذا الحديث يكون هناك أمراء فيكثرون، كفوا ببيعة الأول فالأول. فنحن إذا سبق بلد إلى بيعة تقليمه يبايعونه ويطيعون بارك الله فيك، وله حق الخلافة من الطاعة والقيام بشريعة الله. ولو لم نقل بهذا ولو لم يقل بهذا علماء الإسلام والله لضاع الإسلام. لكن أنا قد أجبت على مثل هذا السؤال وقلت إن الانقسام منذ قامت الدولة الأموية حصل هذا الانقسام، وأقر علماء الإسلام هذا الانقسام رغم أنوفهم، هم لا يريدونه، لكن شيء مفروض عليهم، شيء ما يستطيع حله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأي مصلحة يعني في تحقيق غاية يعني تؤدي إلى تدمير الإسلام والمسلمين. وأنا ضربت مثال قلت: هذا البلد الآن لو أراد أن يضم قرية من قطر ولا من البحرين ولا قطر نفسها، والله ما تستطيع، والله لتباد دماء ويدمر الإسلام والمسلمين، فضلا عن يعني يضم مصر والشام والعراق. كيف نضمها الآن؟ كيف نقدر؟ يلا تفضلوا. نحن وراكم نهلكم شهر شهرين يمنعون الناس على إمام الواحد وإحنا وراكم ها؟ وإلا سلموا بالأمر الواقع الذي لا تستطيعون حله والذي يمكن أن نقول في ضوء قول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ها؟ نقول إنه تصح بيعات الحكام المسلمين لا نقول البعثيين ولا العلمانيين ولا غيرهم. إذا كان هناك حافظ مسلم علينا أن نبايعه وأن نطيعه وعليه أن يقوم بتنفيذ شريعة الله وتطبيقها وإقامة أركان الإسلام ودينه وشعائره. وهذا الذي يمكن. ونحن نرى يا جماعة لو أنك تسافر أميالا أكثر أربع ركعات الظهر والعصر والإشياء تصليها ركعتين ركعتين براءات لمشقة مشقة يمكن تصلي أربع، لكن سماحة الإسلام جعلت يعني سمحت باختصار هذه الصلوات وهي أركان عظيمة. فإذا صلى مقيما مستحلا لإسقاط ركعتين يكون كافرا ملحدا. عرفتم ولا لا؟ الخلافة لو أن الصلاة تكون كفر ملاعبة جنادقة إذا قصرنا فيها، إذا عجزنا عنها ما استطعنا، هل في طاقة الآن أن نجمع الأمة على إمام واحد؟ يعني هل في الإسلام تكليف ما لا يطاق؟ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا. أدرك أئمة الإسلام وعلماء الإسلام الذين عايشوا هذه الخلافات وهذا التمزق وهذا الانقسام عايشوا، فأقروا بيعات كل بلد وأقروهم على بعض، فما صار أهل المغرب يعترضوا على أهل المشرق ولا هذا الإقليم على هذا الإقليم، ولا أحد يقول والله ما نبايعك يا هذا الإمام حتى تجمع الأمة كلها تحت رايتك، ما أحد قال هذا الكلام، لأن هذا أمر مستحيل، أصبح من ضروب الأمور مستحيلة. فإذا كان هؤلاء ما شاء الله يستطيعوا أن يحكموا لنا هذا الأمر المستحيل فوالله نرحب، وإذا عجزوا فليستسلموا وليذعنوا بالبيعة والطاعة لدولة مسلمة قامت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونحن نراهم يقرون البيعات الصوفية، كيف يقرون البيعات الصوفية الخرافية البدعية، ويحرمون ويخالفون البيعات الشرعية التي اعترف بها علماء الإسلام ولم ينكرها أحد. وقد تكلم في هذا ابن تيمية وتكلم الشوكاني وابن عبد الإمام محمد عبد الوهاب وغيرهم كلهم تكلموا في هذا وقالوا تلزم هذه البيعات وتلزم الطاعة. وألف صديق حسن خان في هذا كتابا، لكن هؤلاء لجهلهم وعنادهم وثورتهم يشككون المسلمين في كل مبدأ من مبادئ كمثل المنهج السلفي بصلة. فنسأل الله العافية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا شيخ. أما بعد، فإنه شاء تفسير لكلمة لا إله إلا الله بأنه لا حاكم إلا الله، فحصروا معناها في الحاكمية، فلو تكلمتم حول هذا جزاكم الله خيرا. نعم والله لقد شاء وذاع وصدع الأسماء هذا الفراء وهذا التحريف الرهيب للا إله إلا الله. لما صدع نوح بلا إله إلا الله كان قصد لا حاكم إلا الله، ولما صدع بها إبراهيم وهود وصالح وموسى وعيسى ومحمد كان يريد أن لا حاكم إلا الله، ولا يريد أن لا معبود إلا الله صرفوا عبادة غير الله. والله أظن هذه ما خطرت ببالهم ولا خطرت على بال عالم علماء الإسلام حتى جاءت هذه الفتنة على يد سيدهم وأمثاله، فحرفوا الدين، حرفوا لا إله إلا الله، وحرفوا آيات التوحيد كلها تحريفا رهيبا، وضللوا شباب الأمة وفتنوهم بهذا التفسير. إن الحاكمية حق الله تبارك وتعالى، ولكنها من حقوق لا إله إلا الله، ليست هي معنى لا إله إلا الله، هي من لوازم لا إله إلا الله ومن حقوق لا إله إلا الله. أما معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، هذه جاءت للقضاء على الأوثان والطواغيت المعبودة من دون الله. ولهذا ما كان في دولة إبراهيم في عهد إبراهيم دعوة إلى إقامة دولة، ولا في عهد موسى ولا في عهد عيسى. عيسى والله نشأ في عصر يستعمر الرومان بلاد بني إسرائيل، فما كان عنده ثورة ولا ألهبها ثورة، دعاهم إلى عبادة الله وحده سبحانه وتعالى، وإلى تطبيق شريعة موسى عليه الصلاة والسلام. وكان يطبق الذي يستطيع تطبيقها يطبقونها فيما بينهم بدون دولة. وكان مطالبين بتطبيق أحكام التوراة، والنصارى مأمور بتطبيق أحكام الإنجيل ولو لم تكن لهم دول. فهؤلاء لا حاكم إلا الله، يعني لا حاكم إلا سيدكم، لأنه يكون لا حاكم إلا المستكبرين يريد أن يحكموا هم، ويرون أنفسهم هم خلفاء الله تبارك وتعالى. دحين هو يتحرك على أنه خليفة الله، وهذا كفر كما يقول شيخ الإسلام تيمية. نائب عن الله عندهم الحاكم، الحاكم نائب عن الله تبارك وتعالى، ما هو نائب عن الأمة، نائب عن الله. شوف هذا الضلال. ولهذا كفروا المسلمين، ايه يعني ما يحكم ما انزل، ما يحكم ما انزل الله، ما في حكام. حتى الدولة هذه القائمة وتطبق شريعة الله، واعترف اليهود والنصارى ان هذه دولة مسلمة تطبق شريعة الله، وما اعترف فيها ابدا. لهذا ما تجد لا في كتاباته ولا في كتابات اتباعه اي اعتراف لهذه الحكومة المسلمة، لان الاسلام الذي يحملونه غير الاسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. الإسلام عندهم ينحصر في الحاكمية، والحاكمية لمن؟ فقط المسلمين، والعياذ بالله. هم يريدوا أن يتسلطوا ويريدوا أن يحكموا. دحين لو يأتي أبو بكر وعمر من جديد ويحكمون، والله لا يستعيلون لهم التهم. وهذا النوع هم اللي اتهموا عثمان، واتهموا سعد بن وقاص. وأنا كنت أقرأ في حديث في صحيح البخاري، التهمة التي وجهت إلى سعد والسدعاء عمر بن الخطاب، قال قد اتهموه بكل شيء كذا وكذا، وحتى الصلاة، قال والله أنا أصلي كصلاة رسول الله لا أخطئها، أفعل كذا وأفعل كذا، ولكن قال والله لقد رأيتني السابع سبعا رسول عليه الصلاة والسلام، ولقد رأيتنا ونحن نأكل أحرار الشجر وأوراق الشجر، ثم نقذفها كما كالبعر كبعر الغنم. ها سابع سبعا من أصحاب رسول الله فيؤدبون الآن بنو فلان. في ذاك الوقت ساروا في خلافة عمر وفي أمرة سعد، ساروا هذه العقليات. والله لو كان في خلافة عمر هذه العقليات القطبية، لو كانوا في خلافة عمر وفي أمرة سعد لطعنوا في هذه الخلافة ولطعنوا في هذه الأمرة. هذه العقليات هي نفسها تلك، بل هذه أردع وأسوأ. فدندن كلها حول الحاكمية ليصلوا هم إلى الحكم. إذا وصلوا إلى الكراسي والعروش والله ما يحكم ما أنزل الله، لأن الحاكمية عندهم تصوغ من الشيوعية والمسيحية مزيجا متكاملا يتضمن أهداف الشيوعية ويتضمن أهداف النصرانية، يحلل أهدافها. هذا شيء قطناهم كل هذا. يقول لا بد للإسلام أن يحكم. ليه؟ لأن في مزايا، لأن العقيدة الإيجابية الإنشائية التي تصوغ من المسيحية والشيوعية، ما يقول إشرافية، والشيوعية معا مزيجا متكاملا يتضمن أهدافهما أو يحقق أهدافهما ويزيد عليها بالتوازن الإعدال من باب ذر الرماد في العيون. ونراها الآن في السودان، ونراها في غيرها من البلدان. وهم يذكرون السودان الآن هؤلاء القادمين بالحاكمية يرون أنها تدعو إلى وحدة الأديان، وحدة الأديان. الدعوة إلى اليهودية أو النصرانية أهون من الدعوة إلى وحدة الأديان، لأن هذا اعتراف بالهندوكية والبوذية و160 ديانة في العالم أو أكثر، معترف كل هذه الديانات. هذه الدعوة إلى الأديان ترى كل هذه الأديان أخوات وأشقاء وكلها شيء واحد. وإلى الحزب الإبراهيمي، يعني الحزب الإبراهيمي يتكون من اليهود والنصارى وبناء المتنصرين لا من المسلمين، أم الأبياء الإسلام. وفي شهاد القبور والكنائس هذه عندهم دولة إسلامية تمثلت فيها حاكمية الله التي يدعون إليها. فما هو هذا إلى التهريج فقط وللوصول إلى ما يريدون. ثم بعد ذلك كما قال لي والله واحد منهم في الدراسة العليا وأنفته الله رغم عندي لما ركزت عليه بالكلام انفجر، قال والله أنا أعرف واحد من كبار الأخوان يقول نحن هنهتف بسم الله فإذا وصلنا إلى الكراسي هنحط ربنا في أي حتة. والله هذا الذي حكى لي وهو صادق. وهذا الآن السودان خلص انتهى، الله حطه في أي حتة، ما أدري فين. فنسأل الله العافية. فإذا بدأت السياسة من حيث بدأ الأنبياء بالدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك والبدع، فهي دعوة صحيحة إن شاء الله. وإذا بدأت يسيل لعابها وتلهث حول الكرسي فهي دعوة كاذبة، وقد فضح الله هذه الدعوات السياسية الكاذبة من عهد ابن سبأ إلى المقصد أبي عبيد إلى أبي مسلم الخراساني إلى إلى إلى إلى يومك هذا. كل دعوة سياسية يفضحها الله تبارك وتعالى وسنكشف حقيقتها لأنه ليس لها هدف. ومن هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله جاء واحد يسأل يبغى يعمل عمل جزئي، فقال إنا والله لا نعطي أحدا سألنا شيئا من هذا الأمر أو حرص عليه، لأن هذا الذي يحرص على الحكم هذا يريد مصلحته وما يريد مصلحة الأمة، يريد مصلحته فهو غير مؤتمن ولا موثوق على الأمة. هؤلاء والله غير مؤتمنين وغير موثوقين، وسيستبيحون دماء المسلمين وأموالهم وفي مناهجهم ما يشجعون على هذا، ونسأل الله العافية. تقول هل يا سماحة الشيخ إذا كنت في دولة هذا السابق لا خلي. هل يا شيخ إذا كنت هل إذا كنت في دولة إمامها كافر هل أطيع فيما لا يخالف شرع الله؟ إذا كنت في دولة يحكمها كافر فإنه سيفرض عليك أشياء حرمها الله وستخضع لها فضلا عن أمور من دين الله عز وجل. هذا الكافر نفسه لا يمرك بالصلاة ولا بالزكاة ولا بالصوم ولا بالحج ولا بشيء من طاعة الله تبارك وتعالى. يفرض عليك ضرائب، يفرض عليك خدمة عسكرية، يفرض عليك أشياء كلها محرمة. فأنت إذا استطعت أن تهاجر من هذا الباب هاجر، وإلا فتعذر يعني فيما يكرهك عليه. لا تعذر. لكن أخشى أن هذا الإنسان يعيش بلد مسلم يعتبر حاكمه كافر ويرى، والله أعلم، أستغفر الله وأرجو أن لا يكون ذلك، وأخشى أنه يريد أن يتملص من الطاعة التي ألزم الله بها المسلمين. إذا كان هذا القصد فأسأل الله أن يتوب علينا وعليه. أقول بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا فضيلة الشيخ، البراءة في الإسلام بدعة والولاء في الإسلام بدعة، كلمة حول هذا الموضوع وما معنى هذا الكلام؟ البراء في الإسلام والولاء في الإسلام بدعة إذا كانت رفضا، إذا كان ولاء لأهل البيت بمعنى عبادتهم والغلو فيهم، وإذا كان البراء من أبي بكر وعمر من الصحابة فهذا بدعة. أما الولاء في الإسلام أن تتولى الله ورسوله والمؤمنين فهذه وردت في آيات ومن صميم الإسلام. والبراء إذا كان من أعداء الله فهذا والله من أصول الإسلام، لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم لدنه يقال لقوم إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. فهناك ولاء وبراء كفري وولاء بدعي وولاء وبراء إسلامي من أصول الإسلام ومن أسسه، ولا يكون المرء مسلما حق الإسلام إلا إذا تبنى مبدأ الولاء والبراء الصحيح. أما الولاء البراء من المسلمين والبراء من السلفيين وحرب السلفيين فهذا والله والضلال البعيد، أو حرب الصحابة أو التبرع من الصحابة فهذا هو الضلال البعيد. وكان السلف يحكمون على من يطعن في أهل الحديث بالضلال وبالزندقة، ومنها ما بلغ ولاكم عن أحمد بن حنبل أن ابن أبي قفيلة قال إن أهل الحديث قوم سوء، قال زنديق زنديق زنديق، قال هذا أهل الحنبل. قال ابن تيمية رحمه الله أكره على هذا وأكره غيره، وقال لأنه عرف يعني غرض وقصد هذا الرجل، قصد التشويه منهج أهل الحديث والتنفير منهم، فرماه بالزندقة وهو يستحقها. فنحن نحذر الشباب من الانجراف مع دعاة الحاكمية أو من غيرهم من المنحرفين أن يصبحوا من أعداء أهل السنة ودعاة الحق، فإن هذا والله والضلال بعيد والبدع الشريعة. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز قول ما شاء الله تحقيقا لا تعليقا، أم هل له مواضع يقال فيه؟ ما شاء الله لا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. هذا بلغنا عن بعض الأئمة بناء على أمور جعلته يقول هذا، هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والأولى أن يقول إنسان دائما ذلك رابطا ذلك بمشيئة الله، لأنه لا حول له ولا قوة له إلا بالله، ولا يستطيع أن يتحرك أو ينفذ شيئا مما وعد به إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. وكلها شيء في هذا الكون لا يتحقق إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى، والعباد أعجز أن يحقق شيئا إذا تخلت عنهم مشيئة الله تبارك وتعالى. قول فضيلة الشيخ، ما موقف المسلم من هذه الفتن والفرقة الحاقدة في هذه البلاد، حيث أنه يوجد خليط من الدعوات، وظن بعض الشباب أن العصمة من ذلك التعصب إلى بعض المشايخ والدعاة وعدم التجرد بالدليل، وألحقوا هذا بمنهج السلف الصالح. هذه الفتنة المنقذ منها الاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم الارتباط بمن يتفق بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا كان يتولى هؤلاء العلماء لأنهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله فهذا ليس بخطأ، وإذا كان يتعصب لهم لهواه هو ولمقاصده ومطامحه الشخصية فهذا هو التحزب الشيطاني الذي يجب أن يتخلص منه ويرجع إلى الله تبارك وتعالى. والفتنة والله في هذا البلد أنا لا أعذر كثيرا فيها، لأن الحق واضح في هذا البلد، كتب السنة وعلماء السنة يصدعون بالحق بالعقيدة والعبادة والشريعة والسياسة، كل شيء فيها واضح، والحق معهم واضح، وهم الطائفة المنصورة، ومن خرج عنهم فقد خرج إلى فرق الهلاك والضلال. فنسأل الله أن يتوب على شبابنا وأن يرزقهم التجرد والإخلاص لله رب العالمين، والولاء لوجهه سبحانه وتعالى، والمعاداة والبغض لذاته عز وجل. نحن لا نحكم بالزندقة على هؤلاء الجهلة أبدا، لا بهذا ولا بغيره، لكن أحمد يمكن يعرف هذا الشخص ويعرف أن عنده مستوى من العلم والمعرفة بحيث أنه لا يجهل أهل الحديث ولا يجهل منهجهم، والجهل يعذر في هذه الأشياء وفي أكبر منها، فهذا منهج سلفي والحمد لله. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثيرا من الشباب وخاصة بعض طلبة العلم السلفيين يقولون لا تتكلمون في الدعاة، أي من يدعون إلى الحزبية، وينفون عن دعاة الحزبية أنهم من الأحزاب، وما رأيك في هؤلاء؟ الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي الدعوة الحقة، وإذا كان هناك ما يناهض هذه الدعوة فلا بد من بيان هذا الشيء الذي يخالفها. فإذا كانت دعوة الحزبية تخالف منهج الله الحق فلا بد من نقد هذا الاتجاه وهذا التحزب إذا كان ينطوي على مخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا واجب ليس بجائز فقط بل واجب، ومن النصيحة لله تبارك وتعالى وكتابه وأمة المسلمين، خصوصا إذا كان هذا التيار جارفا وله دعاياته وله إعلامه التي توقع كثيرا من الأغرار في شبكاتهم وحبائلهم الخطيرة. فإذا كان في هذا المنهج مخالفة لله فوالله إن التحذير منهم والتصدي لهم أعظم أنواع الجهاد، أعظم من الضرب بالسيف. هذا ليس بمباح فقط بل هو واجب، والذي يقصر فيه سوف يتحمل مسؤولية أمام الله تبارك وتعالى. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل لكم أن تبينوا لنا معنى قول سبحانه وتعالى ولو سمعوا ما استجابوا لكم، أي كلمة بل سمعوا؟ الله تبارك وتعالى في الآية التي شرحناها سلفا بسورة التكاثر، والذين تدعون من دونه ما أملكنا من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، أي لو وصل هذا صوتك الذي تطلب فيه شيئا من هذا الشخص لو وصل إلى سمعه لا عجز عن إجابتك وما يستطيع وما يملك ذلك، هي واضحة لا تحتاج إلى سؤال. وفي ختام هذه الجلسة نشكر فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي على ما تفضل به